نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات، تحملت مسؤولية أبنائها وألقيت على عاتقها هذه المسؤولية بسبب سجن والدهم. تقول: أرشدني يا شيخ إلى وسيلة وسائل التربية تجاه أبنائي الذين تعبت وتعبت نفسياتهم، أرجو النصيحة لي لأني أخشى على نفسي من الفتنة، والشيطان حريص على المرأة، وأنا بحمد الله حريص على الخير، ولكن لأني قد أتصل على رجال أجانب تحملوا مسؤوليتنا فأخشى على نفسي من ذلك، وجهوني أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تعرض للإنسان، والمسائل التي تعرض للإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر يكون صبر على أقدار الله، وهذا منه، هذا صبر على هذا الأمر المقدر، ولكن يكون هذا الصبر مقرونا بالرضا، لأنه مقدر من جهة الله جل وعلا، فيصبر وهو راض بهذا الأمر. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة المرأة فمن المعلوم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالمرأة، وأنا لا أقصد العموم، لكن يوجد أفراد. وعلى هذا الأساس قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مخاطب بالمحافظة على نفسه، وكذلك المرأة مخاطبة بالمحافظة على نفسها. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة سدا لذريعة ميول المرأة للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ونهى الخلوة بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعلى هذا الأساس فالمرأة في أمس الحاجة إلى أنها تتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تربطها بشخص أجنبي منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبخاصة إذا كانت في هذا الوضع، فعليها التحفظ بكل بقدر ما تستطيع. أما من جهة تربية الأولاد، فتربية الأولاد لا شك أنها من الأمور المهمة، وتربية الأولاد تتركز على استخدام الأساليب التي تبني شخصيتهم وتحدث عندهم الثقة في أنفسهم، وهي عبارة عن أساليب التشجيع. أساليب التشجيع وتجنب جميع أساليب الإحباط، وهي الأساليب التي تجعل التي تحدث عدم ثقته بنفسه، فلا بد من استخدام الأساليب التي تبني الشخصية وتجنب جميع الأساليب التي تحدث هبوطا في شخصية الشخص. ومن جهة أخرى، الشباب يحتاجون إلى مراقبة من جهة الأشخاص الذين يرتبطون بهم، فقد يكون لهم قرناء، والقرين قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، فيحرص الشخص على مقارنة الصالحين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، يعني تشتري منه. والمثل والقرين السوء ما قال إن مثله كمثل نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن تجد منه رائحة طيبة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. هذه المرأة عليها أن تحرص على معرفة الأشخاص الذين يرتبطون بأولادها، وتحرص على أنهم لا يكونون خارج البيت، وبخاصة في الليل تحرص عليهم، لأن بعض القرناء يكون عنده أخلاق سيئة ويؤثر على الأشخاص الذين يرتبطون به. أما ما يتعلق بالنفقة عليهم، هذا إذا كان والدهم له مثلا مرتب، أو له مرتب بأي على أي وجه، أو بإمكانها إذا كان ما في مرتب، ففي إمكانها أن تسعى لهم عند المحسنين، تسعى لهم عند المحسنين، تستخرج صكا من المحكمة يثبت سجن والدهم، وأنه فقير، وأنهم لا، وأنها هي لا تستطيع أنها تنفق عليهم، وتقدم هذا لبعض المحسنين. والحمد لله في هذه البلاد كثير من المحسنين لا يقصرون في مساعدة المحتاجين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول بأن لديه أرض اشتراها قبل أكثر من عام، لا زال يقسط قيمتها، هل على هذه الأرض زكاة، وما الكيفية في إخراجها؟ الجواب: إذا كان اشترى هذه الأرض للتجارة فإنه يقومها عند تمام الحول، وإذا ويزكيها بحسب القيمة التي تساويها، فكلما تم الحول يقومها بالقيمة التي تساويها ويخرج زكاتها. وكونه اشتراها يعني بثمن مقسط، هذا لا يمنع من وجوب الزكاة فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد يقول بأن عنده ابن في 16 من عمره توجه لحفظ القرآن وحفظ المتون وحضور الدروس في المساجد، لكنه بدأ في اعتزال أهله، ويدعي أن مجالسهم فيها غيبة وضياع الوقت، مع أن مجالسنا ليس فيها إلا كل خير ولله الحمد، ولا تخلو من بعض الكلام العام، فماذا أفعل معه؟ أحسن الله إليكم. الجواب: اتجاه هذا الشاب من ناحية حفظه للقرآن وحفظ المتون العلمية، وكونه أيضا تيسر له حفظ القرآن وتيسر له حفظ ما شاء الله من المتون العلمية، هذا من توفيق الله له، وعليك أن تدعو له. وإذا كان يعتزل مجالسكم من أجل أن يشتغل في حفظ القرآن ومن أجل أن يحفظ المتون العلمية، هذا طيب أما إذا كان يعتدل مجالسكم ويشغل الوقت في أمور محرمة فهذا لا يجوز له وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز لي وقد ظهر شيء من البياض في شعري أن أصبغه بالسواد، أو أن النهي يعم الرجال والنساء؟ الجواب: أولا، أن هذه المادة، مادة الصبغ، إذا كانت مباحة من حيث الأصل، إذا كانت مباحة من حيث الأصل يعني ما فيها شيء محرم، وكانت أيضا طاهرة، فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل: هل النهي عن كف الشعر في الصلاة خاص بالرجل أم يشمل المرأة؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام بالنسبة للرجال والنساء، أن الأحكام تكون خاصة بالنساء، يعني ينص الشارع على اختصاص المرأة بالحكم، وينص الشارع على اختصاص الرجل بالحكم. أما القسم الثالث، إذا جاء دليل ولم ينص فيه على اختصاص الرجل ولم ينص فيه على اختصاص المرأة، فالأصل فيه العموم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة نذرت لله، لو سلم الله ابنها فإنها تصوم الاثنين والخميس، فسلم الله ولدها ثم ماتت، فما الواجب على أبنائها؟ هل يقضون ذلك النذر على افتراض أنها تقصد كل أيام الاثنين والخميس في حياتها أم لا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب رمضان وجعله ركن من أركان الإسلام، فما دام الإنسان مكلفا موجودا على قيد الحياة فإنه يأتي بهذا الصيام. أما إذا عرض له موت فلا يقال إنه يصام عنه في المستقبل كأنه موجود، يعني يقضى عنه. نعم، لو كان عليه صيام يتعين قضاؤه فإنه يقضى عنه. وبالنظر إلى ما أوجبه الإنسان على نفسه حينما ينذر مثلا يصوم الاثنين والخميس، هذا معروف أن هذا النذر في مدة حياته، وبما أنه مات انقطع عنه هذا الحكم، فلا يقال إنه يصام عنه بعد موته وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا هاني أحمد من جدة من السعودية يقول: قررت أن أدخر من راتبي الشهري مبلغ 1000 لمدة كل عام، والسؤال: هل الزكاة تكون على 1000 ريال الأولى التي مر عليها حول كامل، أم على كامل المبلغ بعد حولان الحول وهو 12000؟ الجواب: اجعل لك وقتا تخرج فيه الزكاة مثل رمضان، فما تم حوله تكون قد أخرجت زكاته بعد الوجوب، وما لم يتم حوله تكون قد أخرجت زكاته معجلة. ومن المعلوم أنه يجوز تعجيل الزكاة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثها أحد المستمعين من خارج المملكة، يقول: ما حكم من سب الله أو سب رسوله سواء كان هازلا أو مازحا؟ الجواب: لا شك أن الإنسان إذا سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب حديثا واحدا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأ به وسخر منه، لا شك أنه كافر، لا شك أنه كافر، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يصوم ويصلي ويفعل كثير من العبادات لكنه يحلف كثيرا بقوله النبي وحياتي وحياتك ونحو ذلك؟ الجواب: إذا كان يحلف هذا الحلف بغير الله لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا، وإذا كان يفعل ذلك جاهلا فإنه يعلم، يقال له هذا هذا الحلف الذي يصدر منك بهذه الصفة هذا لا يجوز، فيجب يعني إعلامه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وبالله الحديث وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الجواب: الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فإنه يكون خالد مخلد في النار، والشرك الأصغر إذا مات الإنسان ولم يتب منه فالله سبحانه وتعالى إما أن يدخله النار ويطهره ويخرجه إلى الجنة، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك الأصغر الذي صدر منه ويدخله الجنة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد يقول: بأن لي أموال في مساهمات عقارية مختلفة، بعضها متعثر وجاوز مدة الحول والحولين والثلاثة، وأنا أقول إذا استلمت هذه الأموال دفعت زكاتها لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فهل أنا مصيب مع العلم أن هذه الأموال لا ندري عن حالها إلى الآن؟ الجواب: الإنسان إذا كان له ديون على الناس فيضم هذه الديون إلى الأموال التي عنده ويزكيها إذا تم الحول على أصل تملكه لها، لأن في بعض الناس يكون عنده تساهل في مسألة المطالبة، وفي بعض الأحوال يكون الإنسان قد اشترك وتكون الشركة يعني اشتغلت ويكون وتتأخر ناحية التصفية، وتأخر يعني التصفية لا لا لا يكون مسوغا لإسقاط الزكاة عن هذه الأموال. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت عبر الإنترنت، باعثها أحد الإخوة المسلمين في بلد أوروبي بعيد، يقول بأنه في القرية لا يوجد مسلم سواه وعائلة أخرى، هل يكتب له الأجر إذا صلى في بيته أجر صلاة الجماعة لأنه لا يوجد مسجد ولا جماعة للصلاة؟ الجواب: إذا لم يوجد جماعة يصلي معهم وصلى في بيته فإنه يكتب له أجر الجماعة. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين، يذكر بأنه جار المسجد وينقص علينا بعض الأيام الماء فنأخذ من ماء المسجد، هل هذا جائز مع العلم أن المسجد طبعا من الأوقاف كما يقول، فما الحكم؟ الجواب: لو فتح هذا الباب فالمجاورون للمساجد يأخذون من المياه التي تكون داخل المسجد، لنشأ عن ذلك خلو المسجد من الماء، والماء الموجود في المسجد لم يوقف على المجاورين، وإنما هو موقوف من أجل الذين يدخلون المسجد يصلون يعني يشربون منه، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بعدد من الأسئلة التي استشكلت عليه كما يقول أثناء طلبه للعلم، أشكل علي في مدة السفر من الإقامة وقول الجمهور أنها 4 أيام ولم تتضح لي المسألة، آمل أن توضح لي الأقوال مع أدلتها والراجح. أحسن الله إليكم. الجواب: الإنسان عندما يسافر يكون سفره واجبا أو مباحا أو مندوبا، فإذا كان كذلك فإنه يترخص برخص السفر، لكن إذا كان سفره محرما فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن فيه فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي بسفره يعني يكون نفس السفر محرم، أما العاصي في سفره فيكون السفر مشروعا ولكنه عمل معصية في أثنائه، فلا بد من التحقق من أصل السفر، هل هو مشروع أو ليس بمشروع. وبعد التحقق من مشروعية السفر بالنسبة للمدة التي إذا سافر الإنسان فيها، يعني إذا أقام فيها 4 أيام فإنه إذا نوى الإقامة يعني 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر. أما إذا كان مثلا إذا تقرر أنه يقيم أكثر من هذه المدة فلا يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أيضا يسأل يقول في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي دال على وجوب المحافظة، هل هو دال على وجوب المحافظة على صفة الصلاة؟ وهل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الشريعة، منها ما بلغه بالقول ومنها ما بلغه بالقول والفعل ومنها ما بلغه بالفعل ومنها ما بلغه بالكف ومنها ما بلغه بالكف ومنها ما بلغه بالإقرار. فهذه هي وجوه التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمكلف مأمور بأن يتعلم ما أوجب الله عليه، لأن الواجب في الشريعة واجب على العين وواجب على الكفاية، فلا بد أن ينظر المكلف ما نصيبه من هذه الشريعة، يعني ما هو الشيء الذي شرعه الله في حقه، وإذا تركه يكون آثما أو إذا فعله يكون آثما، لأن الشريعة فيها أمر وفيها نهي وفيها إخبار. فالإنسان ينظر إلى نصيبه من هذه الشريعة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يهتمون بالناحية، يعني لا يهتمون في هذه الناحية، يعني أن الشخص لا يتعلم أمور دينه، فتجده حاذقا في أمور دنياه ولكنه ضعيف جدا في أمور دينه. وبناء على ذلك عندما يعمل عملا فالله سبحانه وتعالى طلب منه هذا العمل، طلب منه أن يعمل هذا العمل على وفق ما شرعه، طلب منه أن يعمل هذا العمل على وفق ما شرعه. فإذا كان على علم من المشروعية وأدى العمل على الوجه المشروع يكون فيه تطابق بين أدائه للعمل وبين مشروعية العمل في حقه. أما إذا كان يعمل الأعمال أعمالا عشوائية ولا ترتبط، يعني ليس عنده علم، أو أن عنده علم لكنه لا يهتم بجانب التطبيق، فحينئذ يكون هذا قد فرط في نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال خذوا عني مناسككم، وكما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن المعلوم أن المتابعة هي شرط لصح، يعني شرط لقبول العمل، لأن العمل يعتمد على أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. فالشخص يتقيد بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتقيد في سائر التكاليف التي تخصه من جهة أنه يأتي بها على الوجه المشروع وإلا فإنها مردودة عليه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.